بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن عقيدة أهل السنة والجماعة الجمع بين الإثبات والنفي، إثبات مفصل ونفي مجمل، قال المصنف أن بكلا الأمرين أتت به النصوص، اللي هي إثبات مفصل ونفي مجمل. يعني لو قال لك شخص: ما هو الدليل على النفي المجمل؟ نقول: جاء به الدليل، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، كما سيأتي. إثبات مفصل هو السميع البصير هو العلي العظيم، وهكذا. إثبات مفصل مثل ما سبق لكم: سميع عظيم كبير. نفي مجمل: لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ أما تفصيل النفي هذه ليست طريقة أهل السنة، وإنما طريقة الجمع. يعني مثل تقول، مثل شخص يقول: الله ليس بأبكم، الله ليس بأخرس، الله ليس بأعمى. نقول: لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن طريقة أهل السنة النفي المجمل، وليس التفصيل في النفي، وإنما التفصيل في الإثبات على ما جاء به الكتاب والسنة. يعني في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بين نوعين: النفي والإثبات. نفى ما لا يليق بجلال الله وعظمته نفيا عاما مجملا كقوله. نعم، نفي عام مجمل غير مفصل. نعم، كقوله: هل تعلم له سميا؟ ولم يعني هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام يفيد النفي، يعني ليس لله سمي، يعني مسامي له، يعني مماثلا له. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. كيف نفي مجمل؟ هل تعلم سميا؟ يعني ما قال: هل تعلم له سميا مثل فرعون ولا مثل موسى؟ لا، نفي مجمل: هل تعلم له سميا؟ ولم يذكر يسامي من. وكذلك قوله: ولم يكن له كفوا أحد، ما قال: ولم يكن له كفوا أحد من الملائكة أو من البشر أو من الجن ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك. نعم، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني فاجعلوا لله أندادا، ما فصل، مثل ما قال من الجن ولا جبريل ولا الاسم الجني فلان ولا الولي، فاجعلوا لله أندادا، أي ند. نعم، ليس كمثله شيء، كذلك مجمل، ما قال ليس كمثل شيء من الملائكة أو من الأولاد ونحو ذلك. نعم، وأما الإثبات فأثبت إثباتا مفصلا وهو السميع البصير. فصل: سميع بصير عظيم كبير كريم وهاب رزاق قدير غني حميد. تفصيل، فصل في إثبات الصفات، تعالى الله. نعم، سبحانه وتعالى. نعم، ونظائر ذلك من الإثبات، فعكس ذلك أهل التجهم والاعتزال. فعكس ذلك أهل التجهم والاعتزال. عكسوا، فنفوا المفصل وأثبتوا المنفي. نعم، فقالوا: الله ليس سميعا، ليس بصيرا، وهكذا. نعم، زعما منهم أنه تنزيه لله، ووقعوا في ضلالتين: في معاكسة الكتاب وفي وصفه تعالى بغير ما وصف به. نعم، نفسه. لحظة، معاكسة الكتاب يعني مخالفة الكتاب، والثاني وفي وصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه، يعني وقعوا في إثمين: الإثم الأول عصوا الله عز وجل، الوصف الثاني عصيان، أن عصيانهم في أمر عظيم وهو في صفات الله عز وجل غير ما أراد سبحانه وتعالى. نعم، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني أنه إذا كان كذلك تبين أنه لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. يعني إذا كان أن طريقة الكتاب والسنة هو إثبات مفصل ونفي مجمل فلن يترك أهل السنة والجماعة هذا النهج العظيم، فلا عدول لهم، لن يعدلوا عن غيره. نعم. يعني متعين عليهم، يعني متعين وقد تعين وفعلوا ذلك. نعم. يعني متعين عليهم التمسك بمسلك المرسلين والأخذ بما جاء عنهم، والأخذ بما جاء عنهم الذي من تمسك به نجا. نعم. ومن تركه هلك. نعم. فإنه وهو الكتاب والسنة. نعم. فإنه ضروري تمسكهم بالحق وعدم العدول عما جاء به المرسلون. فلو لم تمسك أهل السنة والجماعة بما جاء به المرسلون هلكوا أيضا مع من هلك، لكنهم أي أهل السنة علموا أن النجاة في اتباع المرسلين فاتبعوهم. نعم. ولازم هذا ولا غرو، يعني ولازم هذا ولا غرو، يعني لا مفارقة لهم عن هذا الطريق. نعم. ولا استقام مقصدهم إلا بعدم العدول عما جاء به المرسلون، يعني ما استقام نهجهم إلا لما اتبع الكتاب والسنة. نعم. وما جاء به المرسلون هو إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل. نعم. وفي النفي نفي ما لا يليق بالله على وجه الإجمال كما تقدم. نعم. سبحانه وتعالى واضح لك بظهر النفي المجمل واضح. إيه؟ يعني لو شخص قال لآخر يا أخي ادع ربك، ربك ما هو أصم، نقول ما يجوز. واضح. وفي الحديث كما تدعون أصم ولا غائبة، يعني بتدعون بأنك تدعون سميعا بصيرا، فليس أصم ولا غائب وإنما هو سميع بصير. نعم. نعم. فإنه الصراط المستقيم الذي جعله الرب موصلا للعباد إلى ربهم ولا الطرق سواه. إنما هو هذا الطريق الأوحد الذي يصل الخلق إلى ربهم منه، فلا طريق لهم موصل إلى ربهم وذلك كرامته إلا من هذا الطريق. فإذا علم أن ما في إلا طريق واحد فقط هو ليوصل للنجاة، وجب على كل عبد أن يتمسك في هذا الطريق لأنه فقط واحد، كما قال سبحانه أن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد. نعم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني كان يقول لك لا تستوحش من الحق، فإن معك الحق، فإن معك على الحق نبيون وصديقون والشهداء. نعم. النعمة الكاملة نعمة الدين، فإن لله نعمتين، نعمة كاملة مطلقة وهي نعمة الدين، ونعمة ناقصة مقيدة وهي التي يشترك فيها البر والفاجر من المآكل. مطلقة نعمة الدين، كيف مطلقة؟ يعني في الدنيا والآخرة. أما النعمة الأخرى مقيدة في الدنيا فقط، صاحب العافية إذا مات تنقطع العافية أو إذا زالت العافية. أما الدين ينفعك في الحياة وفي قبرك وفي الحشر وفي دخول الجنة. لذلك أصبحت نعمة الدنيا مقيدة محصورة زمن معين ثم تزول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، تزول كلها، تزول هذه نعمة تزول، أما الدين هو اللي يبقى. لذلك قال مطلقة وكاملة وعامة. نعم. ونعمة ناقصة مقيدة حتى لو كملت المال، الشخص ما في أغنى منه ولا في أصح منه، نقول ناقصة. لماذا قلنا ناقصة؟ معرضة للزوال. نعم. وهي التي يشترك فيها البر والفاجر من المأكل والمشرب ونحو ذلك. نعم. فالأولى نعم. فالأولى نعمة الأرواح، والثانية نعمة الأجسام، وشتان بين مشرق ومغرب، فإن الإنسان مخلوق من مادتين روحانية نورانية وأرضية جسمانية. نعم، يعني روحة يعني الدين مطلوب، وجسمانية الدنيا أكل وشرب هكذا تكون وفق الشريعة. نعم. فالنعمة التامة لأهل الإيمان وهي المعنية بقوله في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم والمنعم عليهم الذين يسأل الله الهداية إلى طريقه. والمنعم عليهم الذين يسأل الله الهداية إلى طريقهم هم في قوله. عد الكلام. والمنعم عليهم. نعم. الذين يسأل الله الهداية إلى طريقهم هم في قوله. وين؟ والمنعم عليهم الذين يسأل الله الهداية إلى طريقهم هم في قوله. يا من هم المنعم عليهم الذين نسأل الله أن يكون منهم هم؟ أنا والله من النبي صدق. نعم. هم في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنعمة هؤلاء هي النعمة المطلقة، وهؤلاء الطبقات الأربع أئمة هذه النعمة. نعم. ولهم أتباع على حسب اتباعهم. نعم، يعني الطبقات الأربع فولك أنعم الله نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه الطبقات الأربع. يعني ما هي طبقات من أطاع الله؟ أربعة: نبيون، صديقون، شهداء، صالحون. نعم، لا يخرج أحد عنهم أبدا أبدا، وهم الذين يدخلون الجنة فقط، هذه الأوصاف الأربعة. نعم، وهم أعلاهم على ترتيب الآية: فأولئك هم الذين أنعم الله النبيين، صديقين، شهداء، صالحين. فالشهداء منزلتهم أعلى من منزلة الصالحين، وهكذا. نعم. والنعمة المقيدة يستحق الرب عليها الشكر، ولكنها بالنسبة إلى المطلقة كلا كلا نعمة. ولكنها بالنسبة إلى المطلقة كلا نعمة. كلا نعمة. يعني كأنها ليست بنعمة. يعني أيهما أعظم، نعمة الدين والإيمان ولا نعمة الخبز والشرب؟ لا شك الإيمان أعظم من نعمة الخبز والشعير ونحو ذلك. لماذا؟ الإيمان هو يدخلك الجنة، لكن للشعير لو ما وجدت شعير تأكل مثلا تأكل بر، ما وجدت بر تأكل رز، فهذه ليست كأنها ليست بنعمة عند تلك النعمة العظيمة الكبيرة. نعم، ومع هذا يجب الشكر على جميع النعم. نعم. فتلك هي التي تستمر في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأما الثانية فهي أيضا نعمة ابتلاء وامتحان. نعم، نعمة الماكل والشارب يبتليك الله عز وجل بها، وبالدين يرفعك الله به. نعم. النعمة معرفة الدين والعمل به، هذه النعمة. نعم. والمنعم عليهم على طبقات، وترتيبهم على ما في الآية، فهذا طريق المنعم عليهم النعمة الكاملة، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته من الصفات من غير تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه نفيا بريئا من أكمن التعطيل. يعني كان يقول لك أن أصحاب الجنة الذين يدخلونها يثبتون إثباتا مفصلا لله، وينفون نفيا مجملا عن الله، فتمسك به فهذا الطريق الموصل للجنة. نعم. وحسن أولئك رفيقا، يعني من صار معهم فهو مرافق لهم. يعني أحسن من يتخذ الشخص رفيقا من الخلق هم هؤلاء، أحسن الرفقاء هم هؤلاء النبيون صديقون شهداء وصالحون، وتتخذهم رفقاء حتى ولو ماتوا باتباع نهجهم. نعم. والذي يحصل هذا حصل رفيقا ما مثله رفيقا. ما مثله رفيقا، ما مثله رفيقا، يعني هؤلاء أحسن الرفقاء. نعم. يعني وحسن هذا الرفيق رفيقا، يعني ما في أحسن منه رفيق. نعم. يعني هؤلاء هم أحسن الرفقاء. نعم. الله أكبر. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.